إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب الطهارة باب الوضوء من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وأما عند البخاري فقد قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في موضع وأطلقه في موضع آخر. أما الموضع الذي أطلقه فيه فهو قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، أو قال من منامه، وهذا مفرد مضاف، النوم مفرد مضاف للضمير فيعم كل نوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار. لكنه صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث جاء بقيد آخر لهذا الإطلاق فقال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فقيد ذلك بالبيتوتة، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، لا تكون إلا في الليل. ولذلك كان الأرجح أن هذا الحديث يختص بنوم الليل، ومن أدخل فيه نوم النهار وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التغليب فلا بأس. قال: فليستنثر، أخذنا قبل ذلك معنى الاستنشاق والاستنثار. مضى قولنا أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، يستنشق الماء أولا ثم بعد ذلك يستنثر هذا الماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد ذلك فقال ثلاثا، وبين العلة أيضا، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف من الداخل، أعلى الأنف من الداخل. وليس المقصود ها هنا شيطانا معينا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جنس الشيطان. لو نظرنا في هذا الحديث لوجدنا الوجوب ظاهرا في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي الوجوب، أنه يقتضي الوجوب. ما هي صيغة الأمر ها هنا؟ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وهذه إحدى صيغ الوجوب. الأمر الثاني، قيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بالاستيقاظ من النوم مطلقا، أو أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الحديث المتفق عليه، وأما في رواية البخاري فقيده بالوضوء، فقيده بالوضوء، فقال في رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. وأما في هذه الرواية قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. فمن أهل العلم من حمل ذلك على الوضوء، أي قصره على الوضوء، ومنهم من حمله على الاستيقاظ من النوم سواء كان للوضوء أو لغير لغير الوضوء، وهذا أولى لأن فيه العمل بالدليلين، لأننا لو قيدنا ذلك بالوضوء فقط ففيه عمل بدليل واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا التعليل مما يجب علينا أن نصدق به، وهذا من الأمور الغيبية، هذا من الأمور الغيبية التي لا مدخل للعقل فيها، فلا يجوز الإنسان أن يتدخل بعقله وأن يقول كيف للشيطان على الصفة المعروفة أن يبيت على خيشوم الإنسان. نقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فواجب علينا أن نصدق، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية وله 600 جناح، ومع ذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل، فكيف لهذه الخلقة العظيمة أن تأتي في صورة الرجل؟ الواجب علينا أن نسلم، لا أن نتدخل في ذلك بعقولنا كما عمل أو فعل بعضهم، يعني الجويني مثلا نقل عنه الحافظ ابن حجر في بداية الفتح لما تكلم عن صور مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هذه الصور أنه كان يأتي على صورة الرجل، فقال قد كان جبريل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع تقلص وانكماش، يعني ينكمش، يعني كأن كان كيس قطن مثلا وبعدين إيه انضغط، ثم إذا انتهى الأمر عاد إلى ما كان عليه. وقال هو وكذلك العز بن عبد السلام لعله كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أجزائه، يعني كان يجي مثلا من غير الإيد أو الرجل، أو ثم إذا انتهى الأمر عاد إلى ما كان عليه. أقول هذا كلام لا يصح، فهذا كلام باطل لا مدخل للعقل فيه، والله عز وجل على كل شيء قدير، فواجب علينا أن نصدق وأن نسلم. فالأمر ها هنا للوجوب، المرء إذا استيقظ من نومه فعليه أن ينتثر ثلاثا، عليه أن ينتثر ثلاثا. لماذا؟ لأن الشيطان يبيت على خيشومه، سواء كان في صلاة أو في غير الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. قال وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري كما نقله بعض الشراح إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، أي في الماء الذي يتوضأ به. هذا الحديث كذلك فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن ذلك. قال فلا يغمس، فجاء الفعل المضارع مسبوقا بلا الناهية، ولذلك جزم، فدل ذلك على أن الواجب غسل اليدين ثلاثا قبل غمسها في الإناء، ومن فعل ذلك أي غمس يده دون عذر في اليد من نسيان أو خطأ فهو آثم. لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يغسلها ثلاثا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية. طب كيف يكون الغسيل أو الغسل؟ يكون بإفراغ الماء من يد على الأخرى، بإفراغ الماء من يد على الأخرى، هذا يكون ثلاث مرات، هذا يكون ثلاث مرات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك العلة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا يعلم كيف كان حال يده أثناء النوم؟ والإنسان أثناء النوم يتقلب ويحرك يده ورجليه بأمور لا يعلمها. لماذا؟ لأن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يرسل الأخرى هذا الذي كان نائما، وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم. فالنوم وفاء، ولذلك لا يدري المرء ما الذي يصنعه أثناء النوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت، ربما لامست النجاسة أو لامست شيئا يؤثر في الماء. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يدك في الماء في الإناء إلا بعد أن تغسلها ثلاثا. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه بستان العارفين، ذكر عن بعض المبتدعة والذين يسمون في عصرنا بالعقلانيين والتنويرينيين، الذين يقابلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلهم الباطل، ذكر أن بعض هؤلاء سمع هذا الحديث، فما كان منه إلا أن قال: أنا أدري أين باتت، أنا أدري أين باتت، يعني كأنه يسخر ويستهزئ بهذا الحديث. فنام هذا الرجل يقول: أنا أدري أين باتت، باتت في الفراش، يعني راحت فين يعني. فنام هذا الرجل فأصبح وقد أدخل يده في دبره، أصبح ويده في دبره، عقوبة له على معارضة هذا الحديث. وهكذا الشأن في من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله، والشيء بشيء يذكر، أن رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فدخل ذات يوم مجلس علم، وكان يسير على أطراف أصابعه، أصابع قدمه، يستهزئ بالحديث. لما سئل في ذلك قال: حتى لا تتكسر أجنحة الملائكة فشلت أركانه، عياذا بالله. لماذا؟ لأنه استهدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا حكمه الراجح فيه أن ذلك للوجوب، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء الأصل أنه بيان للآية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآية جاءت على سبيل الأمر، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه أنه للوجوب. طب هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلة في الأمر بغسل اليد، هل هي علة معقولة مدركة أم علة معنوية تعبدية؟ فمن أهل العلم من قال هي علة معقولة مدركة كما ذكرنا، لأن الإنسان لا يدري أين جالت يده، يعني ربما لامست النجاسة أو لامست شيئا يؤثر في الماء. ولذلك نقل الحافظ عن الشافعي رحمه الله أنه قال عن أهل الحجاز، قال: كانوا يستجمرون، يستعملون الأحجار في إزالة الأذى، وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على دم حيوان أو على قدر أو غير ذلك أثناء نومه، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول ثاني، وهو أن العلة هاهنا لا تعقل، وأن الأصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم. وفي هذا الحديث ما يدل على أن العلة تعبدية، وهو أن الأصل في الأمور الطهارة، الأصل في الأمور الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع أو ما يغلب على الظن. ومجرد نوم الإنسان لا يعني أن يده لمست النجاسة، وبالتالي فالعلة تعبدية، العلة تعبدية. لكن الراجح كما قلنا أن العلة هاهنا معقولة، العلة هاهنا معقولة. طيب لو خالف الإنسان وغمس يده قبل أن يغسلها هل تنجس الماء؟ لا، لا يتنجس الماء. لماذا؟ عندنا أصل عام وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. أما الذي يتعلق بمن فعل ذلك فهو الإثم، الذي يتعلق به الإثم دون نجاسة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للماء من حيث الطهورية أو النجاسة. فالذي يفعل ذلك يتعمد ذلك فعله لا يؤثر في الماء إلا إذا تيقن النجاسة في يده وقام بغمسها في الإناء أو في الماء. وأما بخلاف ذلك فالأصل أن الماء طاهر، ولكن يلحقه الإثم، هو آثم. لماذا؟ لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في الإناء، ماذا عن الماء الصنبور التي تسمى بالحنفية، ماشي الحنفيات، هل يصدق عليها ويسري عليها هذا الحكم؟ بعض العلماء قال لا يسري. لماذا؟ لأنك لا تغرف من هذا الماء، وإنما الماء ينزل على يديك. لكن هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنك تحتاج أن تغسل إحدى يديك بيديك الأخرى، صحيح؟ فلا بد أن تغسلها 3 مرات كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان الإناء الغرف من الإناء أو كذلك كان عن طريق هذه الأنابيب الصنبور، فلا بد أن تغسل يدك 3 مرات إذا قمت من نومك، لأن الأمر متعلق بمسألة الإنقاء، إنقاء اليد وتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال؟ قال عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه 4 وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. لقيط رضي الله عنه يقال لقيط بن صبرة، وبعضهم يسكنها، يعني يقال لقيط بن صبرة أو صبرة، هو ابن عبد الله بن المنتفق أبو رزين، صحابي مشهور، وكان من أهل الطائف رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ الوضوء؟ أي عليك أن تبلغ بالوضوء مبلغه الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسباغ هو الإكمال والتوفية، أن توفي كل عضو حقه، أن توفي كل عضو حقه. ومنه درع سابغة، الدرع إذا كانت سابغة تكون طويلة تغطي البدن. ومنه قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فقال أسبغ الوضوء، قال أسبغ الوضوء. والإسباغ نوعان، منه إسباغ واجب وهو ما لا يتم الوضوء إلا به، ما لا يتم الوضوء إلا به، فالوضوء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو غسل المحل واستيعابه، غسل المحل واستيعابه. فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بغسل الرجلين فلابد أن يستوعب الغسل المحل والمقدار الذي يصدق على الرجلين، الذي يصدق على الرجلين، وهو أن يصل الغسل إلى الكعبين، أن يصل الغسل إلى الكعبين، يدخل في ذلك الكعبين، وكذلك غسل اليدين أن يصل الغسل إلى المرفقين، وأن يشرع في العضد كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا غسل واجب، هذا غسل واجب. نجد بعض الناس إذا أراد أن يغسل رجله ماذا يصنع؟ يضع رجله تحت أو أسفل الحنفية دون أن يغسلها، إنما يقلب قدمه تحت الماء ويكتفي بذلك، وهذا موجود بكثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ورأى في قدم رجل مقدار الدرهم من اللمعة، لمعة في مقدار الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا الإسباغ الواجب. وأما الإسباغ المستحب فهو ما زاد على ذلك كالغسلتين والثلاثة. قلنا لأن الفرض أن يغسل مرة واحدة، فإذا زاد على ذلك فهذا إسباغ، هذا إسباغ مستحب، هذا إسباغ مستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. بل جاء عند ابن ماجه والنسائي فيما أذكر في إحدى روايات حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال: الطهور شطر الإيمان. عند النسائي قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والمقصود بالإيمان ها هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء نصف الصلاة. فالإسباغ المستحب ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. وإسباغ الوضوء له فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث اليوم في الخطبة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة أو بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: وخلل بين أصابعك، وخلل بين أصابعك. ظاهر هذا الحديث الوجوب، ظاهر هذا الحديث الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية خلافا للجمهور. فالجمهور قال بالاستحباب، الجمهور قال بالاستحباب، واستدلوا على القول بالاستحباب بظاهر القرآن، لأن الله لما أمر بالغسل أمر في أعضاء مخصوصة، وما زاد على ذلك فهو مستحب، ما زاد على ذلك فهو مستحب. واستدلوا كذلك بما نقل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل تخليله للأصابع، لم ينقل تخليله للأصابع، لم ينقل الأمر بتخليله الأصابع، وإنما غاية الأمر أنه نقل فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب. ولذلك قال ابن القيم وكأنه يرجح قول الجمهور، قال: وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إذا ثبت فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم. فهذا قول الجمهور. فنقول: إذا توقف إسباغ الوضوء بالنسبة للعضو على التخليل صار التخليل واجبا، صار التخليل واجبا. يعني إنسان تجد أصابعه متراصة وتلتصق ببعضها، وإذا قام بغسل ظاهر قدمه وباطنها، ظاهر قدمه وباطنها، لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع. في هذه الحالة يصير التخليل في حقه واجبا، يصير التخليل في حقه واجبا. وأما إذا كان الماء يصل دون تخليل فالتخليل مستحب، التخليل مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق. والمبالغة قدر زائد على مجرد الاستنشاق. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق. وقال كذلك: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر يدل على الوجوب، أمر يدل على الوجوب. وهذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل أمر بذلك إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المرء صائما، أن يكون المرء صائما. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبة وليست سنة، وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك. ومداومته صلى الله عليه وسلم مع ما نقل عنه من أمره يدل على وجوبه، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر المجمل الوارد في الآية، والله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والاستنشاق مما يدخل في غسل الوجه، مما يدخل في غسل الوجه. فإذا كان غسل الوجه واجبا كان كذلك المضمضة والاستنشاق واجبتين. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، لم يحفظ عنه أنه تخلى عن ذلك مرة واحدة، بخلاف تخليل الأصابع، فقال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حينا، فدل ذلك على سنيته. وأما المضمضة والاستنشاق فكما قلنا الراجح أن ذلك واجب. فضش معنا ها؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المضمضة والاستنشاق دون المبالغة. نعم هذا وجه. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. سبقت ترجمة عثمان رضي الله عنه، وهو هاهنا ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على درجات كثيرة، فليس الفعل على درجة واحدة، فقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمر به ونحن معه، قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمر به فيكون واجبا. لماذا؟ لأن الأمر واجب، فكذلك فعله بيان لهذا الواجب، كما في آية الوضوء التي مر ذكرها. وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم وقع منه جبلة، والجبلة هي الأمر الذي لا يخلو منه البشر، كحركته وسكونه وطعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حكم له، هذا الفعل لا حكم له، يعني لا يقال هو مباح، ولا يقال كذلك عن الإباحة الشرعية، ولا يقال هو واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يخلو منه البشر. وقد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته، من خصوصياته لا يشركه فيه أحد من هذه الأمة، كالزيادة على أربع في الزواج، وكذلك كالوصال في الصيام، وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم قد صدر منه ابتداء، لا هو بيان لمجمل ولا يعلم أنه من خصائصه، وليس هو كذلك من أفعال الجبلة، فهذا مستحب، كنومه صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن، نومه على جنبه الأيمن فهذه سنة، وكذلك كطريقة أكله صلى الله عليه وسلم هذه كذلك سنة. وكل فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترن به أمر فالأصل فيه الاستحباب، وهذا قول الجمهور، الأصل فيه الاستحباب. هنا قال عثمان كان يخلل لحيته، تخليل اللحية داخل في الوضوء، والوضوء عبادة، إذن تخليل اللحية عبادة. غاية الأمر أن عثمان رضي الله عنه نقل فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الاستحباب، هذا يدل على الاستحباب. وهذا الحديث تكلم في صحته بعض أهل العلم، لكنه صحيح من أجل شواهده، ولذلك قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والترمذي رحمه الله نقل عن الإمام البخاري أنه قال أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، يعني هذا الحديث. فهذا الحديث ثابت عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ما المقصود بالتخليل؟ أن يدخل أصابعه في لحيته عند غسلها، فإذا غسل لحيته مع وجهه أدخل أصابعه في لحيته ليبلغ الماء إلى أصول شعره، إلى أصول شعر اللحية، وذلك بأن يأخذ كفا من الماء وأن يغمس لحيته في هذا الماء. طيب، ما حكم تخليل اللحية؟ نقول إذا كانت اللحية خفيفة والماء يصل إلى أصول الشعر صار تخليل اللحية واجبا أم مستحبا؟ الماء يصل إلى أصول الشعر بنفسه فهذا التخليل مستحب، وأما إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر بسبب أن اللحية كثيفة فهنا يكون تخليل اللحية واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هيخلل إيه تك؟ اللي مالوش لحية ده هيخلل إيه؟ هيخلل ما هو أنت تقول ما فيش لحية، يعني إنسان أصلع مثلا وراح حج أو اعتمر ما أيحلي قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، قال أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث صحيح. في هذا الحديث عبد الله بن زيد الذي ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بين مشروعية دلك أعضاء الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، والمد هو ملء كفي الإنسان المعتدل، هذا المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ملء الكف الواحد. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد من ماء، فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستحباب، هذا يدل على الاستحباب. والدلك إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، أن تمر يدك على العضو المغسول مع الماء، لا تكتفي بأن ينزل الماء على العضو، ولكن عليك أن تدلك هذا العضو، وهذا على سبيل الاستحباب كما قلنا. لماذا؟ لأن غاية الأمر أن عبد الله بن زيد نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على استحباب التقليل من ماء الوضوء، التقليل من ماء الوضوء، خلافا لما كان يقوم به كثير من الناس، خلافا لما يقوم به كثير من الناس من فتح هذه الصنابير يعني على آخرها ونزول كثير من الماء إهدار هذا الماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وفيه ضعف، قال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وهذا الحديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصدا في وضوئه وفي غسله. فجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فهذا مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن المرء لا يجوز له أن يتجاوز، ليس معنى ذلك أن المرء لا يجوز له أن يتجاوز، وإنما الأمر بحسب الحاجة، هذا ما كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فقد يحتاج أكثر من ذلك. ولذلك نقل النووي الإجماع على أن الطهارة غير مقدرة بقدر معين من الماء، فقال: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد أو إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على الأعضاء. وقال: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، يسرفون في الماء وكذلك الاعتداء في الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الكلم في الدعاء كما ذكرنا في خطبة اليوم كذلك: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني إليك غير مفتون. وكان يعلم عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالاعتداء في الدعاء هذا لم يكن لا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان تمام الوضوء يتوقف على الدلك فلابد في هذه الحالة من الدلك، لابد في هذه الحالة من الدلك. إنسان يعني عنده تجاعيد في ذراعه أو في قدمه بسبب أمر ما، ولن يصل الماء إلى هذه المناطق إلا عن طريق الدلك، يصير الدلك كذلك واجبا، لا لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوقت انتهى ولم يحضر أحد. طيب، قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قال: أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، قال: وهو المحفوظ، وهو المحفوظ. المحفوظ عند المحدثين ما يقابل الشاذ، ما يقابل الشاذ. ف فالمحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أوثق منه وأولى منه. فالروايتان صحيحتان من جهة الإسناد، الروايتان صحيحتان من جهة الإسناد. الرواية الأولى أخرجها البيهقي في سننه وقال هذا إسناد صحيح، والرواية الثانية رواها مسلم في صحيحه وهي صحيحة، لكن المحفوظ رواية مسلم. وعلى هذا تصير رواية البيهقي شاذة. فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه لا لأذنيه، أخذ ماء جديدا لرأسه لا لأذنيه، وأما أذناه فقد قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فتمسح الأذنان بما بقي من الماء الذي مسحت به الرأس. نعم. مضت. نعم ذكرناها قبل ذلك. فالرواية المحفوظة هي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لماء لرأسه لا لأذنيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. لفظ مسلم فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. إذن هذه علامة لهذه الأمة لا تكون لغيرها. ولذلك لما ترد الملائكة وتزود أناسا عن الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، أو يقول أصحابي بما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الغرة والتحجيل، من الغرة والتحجيل. فهذا اللفظ الذي معنا لفظ مسلم، لفظ مسلم. والراجح أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن هذه اللفظة مدرجة من قول أبي هريرة، هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة من قول أبي هريرة. والإدراج هو أن يدخل الراوي لفظة أو جملة في الحديث ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإدراج في السند كما يكون في المتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القول بأن هذه اللفظة مدرجة ليس من كيسي، ولكن هذا ما رجحه كثير من أهل العلم، يعني رجح ذلك الحافظ المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر، وكذلك الشيخ ابن باز، وكان لهم تعليل لهذا القول. لماذا؟ قالوا لأن الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، كابن مسعود وجابر، جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وحذيفة وغيرهم، ولم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. هذا أولا. إذن روايات الحديث أظهرت لنا أن هذه الزيادة هي من فعل بعض الرواة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن إطالة الغرة غير متيسرة. الغرة تكون في الوجه أم في القدم؟ الوجه، الغرة تكون في الوجه لا في القدم، فكيف يكون إطالة، تكون إطالة الغرة في الوجه؟ فهذا أمر غير متيسر، هذا أمر غير متيسر. فإذا أطال الغرة في الوجه شرع في الرأس، شرع في الرأس. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أطال الغرة ولا التحجيل، بل كان يغسل ذراعيه كما في هذا الحديث حتى يشرع في العضد، وكان يغسل رجليه كذلك حتى يشرع في الساق. قوله إن أمتي، يقصد به أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ يقصد أمة الإجابة، وهي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبعه، فهم الذين يظهر عليهم أثر الوضوء يوم القيامة، يظهر عليهم أثر الوضوء يوم القيامة. قال يأتون غرا محجلين، أي يدعون بين الأمم يوم القيامة، ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله تبارك وتعالى وتعظيما لشأن الصلاة، وتعظيما لشأن الصلاة. قال غرا، قلنا الغرة إنما تكون في الوجه، وأصلها البياض الذي يكون في وجه الفرس، البياض الذي يكون في وجه الفرس. ومحجلين غرا هذا حال، ومحجلين حال ثانية، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس كلها، وقيل في بعضها التحجيل يكون في قوائم الفرس في الرجل، وأما الغرة فتكون في الوجه. من أين تأتي الغرة والتحجيل؟ قال من أثر الوضوء، من أي بسبب، وهذا تعليل. وهذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء وعظم ثوابه، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المعتمر. انظر هذا في صلوات خمسة، لو أنك توضأت في كل صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت إلى الصلاة تأخذ كل يوم أجر الحاج المعتمر خمس مرات. والناس مع ذلك، أو بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، فمنهم من لا يحسن الوضوء، ومنهم من يصلي في بيته لغير عذر، مفرطين في هذا الأجر، في هذا الأجر العظيم. لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قد بينا صفة الوضوء، فلا يجوز الزيادة على ذلك. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، أن الزيادة لا تجوز، الزيادة لا تجوز. نعم. لا، الرأس يمسح كله. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.